في الرئتين. سؤال، واحد عنده تي بي مثلا في الرئتين بيهيل بايه؟ بفايبروز. يبقى حصل له فايبروزز هنا وفايبروزز هنا. السؤال، هل الرئه هنا كانت كونجستد؟ قال الاجابه لا. هل عنده حاجه في الليف سايد؟ لا. بس عنده تلين في الرئتين ادى الى بالمونري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلر او فايبروز. تاني حاجه في اللانجز بيعمل لك رايت سايد هارت فيلر، عندنا مرض بشع ونصف هذا المرض نتيجة التدخين لفترات طويلة، اسم مرض الانفيزيما او بالعربي التمدد الرئوي. الرئة بتبقى معبية هواء قد كده مش قادرة تفضيه، تاخد النفس 500 سنتي يخش ويطلع 450، الالاستيك ريكويل ضعيف، فالرئة بتاعت التمدد تتمدد لدرجة لو تشوفها عندك في عيادتك عمرك ما هتنساها، صدره عامل زي البرميل، ده اسمه انفيزيما، تلاقي صدره كده قالب قوي. لو تخيلت ان كل البيوس بقى حجمها 7 أضعاف النور لأنها معبية هواء، البيوار هم اليمين إير خلاص. ولو قلت لك إن الفاينست برانشز بتاعت البالمونري أرتريز هي الأرتريولز والكابيلرز، ذا نيكست كويستشن إز، اللي عنده إنفيزيما ده الأرتريولز والكابيلرز أكيد ولا مضغوطين؟ يبقى البالمونري بريشر هايبرتنشن، يبقى الرايت سايد فيلير. إذا أسباب الرايت سايد هارت فيلير يا إما في الناحية الشمال اللي هي المايكروسينوز والليفتر، يا اما على طول فين؟ في الرئتين. هل واحد ذكي جدا يقول لي الفرق بين الاثنين؟ طبعا لو في الشمال اللانس تبدا الاول فيها كونجيشن وهي بقت الجسم، انما لو في الرئتين بالعكس اللانس تبقى كونجيشن ولا تبقى انيميك وفين؟ تبقى فين؟ هوا ضاغط على فيست، مفيش دم في الاساس في الرئه. ادي كده الايتيولوجي بتاع الكرونيك جنرال فينس كونجيشن. في اسباب اخرى هناخدها في سيستميك، بعد الريست هناخد الريست جاست 3 مينتس ومحدش ينزل الشارع. هم كرونيك فينس كونجيشن الجنرالايز كرونيك جنرال فينس كونجيشن زي ما اتفقنا سببه هو رايت سايد هارت فيلير، سواء كانت الاسباب في الشمال ودي كان الاول كونجيشن في اللنج او الاسباب في الرئه مباشره. العنوان بقى اللي جاي بعد كده بعد ما عرفنا الكرونيك جنرالايز فينس كونجيشن خدنا الاتيولوجي، عايزين نعرف الباثولوجي والايفكت بتاعه، اثار الكرونيك جنرال فينس كونجيشن. نمره واحد في اثار هذا المرض نمبر 1 از هايبوكسيا، نقص فظيع في الاكسجين، ونقص الاكسجين عند هؤلاء المرضى السبب بتاعه واضح، اولا الرئه تعبانه سواء كونجستد او فيها مرض، فدي تعمل حاجه اسمها انوكسيك هايبوكسيا، مفيش اكسجينيشن كفايه. والحاجه الثانيه ان السيركيليشن ماشي بالراحه جدا جدا جدا جدا، حلني عبال ما يوصل، ده يسموها ستاجننت هايبوكسيا. فانا عندي حاجتين، حاجه اسمها انوكسيك وستاجننت، المهم في النهايه ذير از هايبوكسيا. ولما الهايبوكسيا تزيد زياده عن اللزوم الهيموجلوبين يبتدي يبقى الاكسجين فيه ناقص جدا، يبتدي يعمل سيانوز عشان الريديوس الهيموجلوبين الحديد، يبتدي العيان بتاعك يزرق، شفايفه تزرق او ضوافره تزرق، او ساعتها تبقى انت دخلت في مرحله خطر داهم، يبقى قرب على نهايه عمره. ونمره التلاته غير الهايبوكسيا وغير السيانوزز، هذا المريض عنده مشكله عجيبه جدا ان حجم دمه بيزيد، increase في البلاد فوليوم، جات منين؟ يعني هو العيان ده بتتفاقم حالته، بدل ما هو 5 لتر هيبقى 5 لتر ونص مثلا، جات منين الزياده دي؟ لو انا سالت اي واحد فيكم عيان عنده تعب في قلبه سواء الناحيه الشمال او اليمين، ده هنا يمين تعبان، يبقى الدم اللي رايح للرئتين قليل، يبقى اللي جاي للفايت قليل، يبقى اللي خارج في الاورطه الكارديك او النورمال ولا قليل؟ قليل. معروف ان لو الكارديك اوتبوت از لوور ذان نورمال على طول حجم الدم يزيد. واي؟ لانه ده معناها ان الجلوميرولار فلو هيقل، ولو الجلوميرولار فلو قل يحصل سولت اند ووتر ريدكشن، ادي واحده. والحاجه الثانيه وهي لا تقل اهميه، ده معنى ان الارتيريال فلو يبقى قليل معناها على طول ريفلكس سيكريشن اوف الدوستيرون، وده يعمل ايه كمان؟ سولت اند ووتر ريدكشن، يبقى حاجه من الكليه وحاجه من غده ما فوق الكلى. الديكريز رينال فلو يعمل سولت اند ووتر ريدكشن، والديكريز بلاد فلو السوبرينال يطلع الدوستيرون يعمل برضو مين؟ سولت اند ووتر ريدكشن، يبقى البلاد فوليوم ايه؟ بالذات جدا عند هذا البنيان. نمرة أربعة، ودي مهمة جدا، الإنسان هيبقى نسي واحدة من أشهر الحاجات، حاجة اسمها كاردياك إديمة. وكاردياك إديمة مش معناها إديمة في الهارت، لا، ده جنرالايزد إديمة نتيجة العيب اللي في الهارت. يبتدي العيان ده يجيله جنرالايزد إديمة، إديمة بجسمه كله. الجنرالايزد إديمة ده لها اسم قديم لاتيني اسمها أنا ساركا، قلت جنرالايزد إديمة قلت أنا ساركا كله صح. المهم سببها حاجة في الهارت فبنسميها كاردياك إديمة. عبارة عن إيه بقى؟ هي بالظبط كالآتي. يجي لك العيان لو كان امبولانت يعني بيتمشى متحرك يعني مش راقد في السرير، يقول لك انا ملاحظ النهارده ان الانكلز بتاعتي ورمه. يجي لك كده تلاقي الانكلز بتاعته منفخه، الاديمه فلويد بالجرافيتي. وبعدين يجي لك بعدها بشهر ولا باتنين بص تلاقي ايه، بدات رجليه كلها تبقى منفخه وبطنه عاليه يعني اسايتس. وبعدين كمان اسبوعين ولا بتاع تلاقي جسمه بدراعته. وبعدين كمان اسبوع تبص تلاقي وشه نفخ، وكمان اسبوع بقى تقرا معايا ايه في الاهرام، لان وانس جسمه كله نفخ يبقى ده على طول اباوت تو داي. طبعا الجنرالايز دي هي ان كل البيز محتقنه، كل حته عماله تخر ميه تخر ميه تخر ميه، جنرالايز دي ما يسموها كاردياك إديمة او انا ساك. واخيرا لو خدنا اعضاء هذا المريض هنلاقي كل عضو في جسمه في كونجستيف. اللانز ممكن يبقى فيها او لا حسب السبب، لكن الاعضاء الاخرى الليفر كونجستد، السبلين كونجستد، الكيدني كونجستد، الانتستين كونجستد، الاستومك كونجستد. تعال ناخد اورجان واحد ونتكلم عنه لو بقى كونجستد هيبقى شكله ازاي. الليفر اهو مثلا كل الدم اللي في الجلد ده داخل عليه مرات لان في هنا هيباتيك فين. تعال نشوف الليفر ان كيسز اوف كونجستشن، ركزوا بقى معايا ماذا نرى في هذا الكبد. هو ده الأورجان الوحيد اللي يهمني كسؤال في التحرير. لو انا عايز اتكلم عن الليفر الكبد في حالات الكونجستشن عايز اعرف شكله جروسلي وشكله مايكروسكوبيكال. تعالى كده نبص على المنظر. نبدا الاول نقول المايكروسكوب عشان نفهم الجروس، وبرضه عايزين نعرف ايرلي ايه وليت ايه، ونفس الحكايه هنا ايرلي ايه وليت ايه. تعالى نرسم كده اثنين ليفر لوبيول، ادي واحد وادي الثاني. طب في مركز كل ليفر لوبيول في مين؟ فين سنترال فين. طالما فين والموضوع بتاعنا فينوس كونجستشن جنرالايز، يبقى اي فين لازم يكون ايه متمدد، يبقى السنترال فينز مايكروسكوبيكالي ار بايليت اهي. انتوا عارفين انا عندي هنا كورد وفيفر سيلز، ادي كورد ادي الثاني ادي الثالث الى اخره. ولو حد منكم عارف طبعا هنا بيبقى الكورد دي مين ساينوسايدز، والساينوسايدز بتصب الدم بتاعها فين في الفينز. يبقى زي ما الفين كونجستد الساينوسايدز بالذات السنترال بورشن بتاعها بيبقى كونجست. نفس الحكايه هنا هنا. طيب ولذلك تقولي رسم الليفر سيلز هنا ضعيفة جدا عشان فيهم ايه بريشر ضغط بالبين وضغط من الساينوسايدز. طب الليفر سيلز اللي في البريفري هل هي سليمه؟ بص معايا اول حاجه هنا مين عنده هاي توكسيك. لو رجعت زمان كان في عندنا حاجه اسمها ريفرسبل سيل انجري، الهايبوكسيا اللي بتعمل لما تطول او تعمل حاجه اسمها ستيتوزس فاتي تشينج. فبص تلاقي الليفر سيلز اللي عايشه بره دي كلها فيها فاتي تشينج، اللي في الوسط مضغوطين واللي فاضيين فيهم تدهن. كل ده ايرلي، يبقى عندك سنترال فين كونجست والساينوسويد كونجست والليفر سيلز السنتر بريشر اب، وما تبقى في الطريق في ستياتوز وشويه هيموسيم رنتاكل وشويه سيستر سيلز زي كوبا سيلز كده. ادي المنظر بتاعك ايرلي، ده المنظر مايكروسكوبيكالي ايرلي. تعالى بقى ليت والنهي صحصح ويفتح ودانه معايا. كلكم عارفين ان اي انجري ريفرسبل لو طول يقلب الى ايه؟ الريفرسبل. فبعد شهر اتنين تلاته تبتدي الليفر سيلز ايه ترقع والفريم ورك دي تتلخبط، يبقى العيان يخش في مين؟ سيروس. زي ما خدنا زمان اذا عندي مرض بوظ الفريم ورك بيعمل لك مين؟ تليف في الكبد. يبتدي يظهر لك بقى فايروس تيشو، يظهر لك حاجه اسمها ريجنريشن نوديولز، وده اللي احنا بنسميه سيروزس في الليفر او كاردياك سيروس. بصي بقى على الرسمتين دول ايرلي وليت عشان نفهم الجروس ايرلي وليت. عايزك تفهم معايا النقطه دي. لو قلت لك الكبد هيبقى اصفر منقط بحمر تيجي منين؟ اصفر لانه فيه فاتي تشينج سياتوز، منقط نقط حمراء لان كل الليفر لوبيول نقطه حمراء براسي بعينينا لانها كونجست. ابص الاقي الكبد بتاعك اعتبر ان اللون ده اصفر خلاص، وكل الكبد عباره عن نقط حمراء نقط حمراء، كل نقطه من دول هي مركز مين؟ سنترال بارت اوف الليفر لوبيول، لانها كل سنترال بارت فيه كونجست. المنظر اللي قدامكم ده اللي هو ليفر اصفر منقط ببقع حمراء، راح واحد بسميه نوت ميك ابيرنس جت جرين التسميه دي. اللي منكم عارف ثمره الناس اللي حرفت القهوه اللي يشرب يقول لك البن محول، في ثمره اسمها ثمره جوز الطيب بالانجليزي اسمها نوت ميك. الثمره دي لونها اصفر منقطه بنقط بني محمر، فاول واحد شافها الليفر كده قال لك ده نوت ميك ابيرنس. ليتر اون تلاقي الكبد بتاعك كده بقى كله بقى عباره عن مين؟ ريجنريشن موديولز. عشان ايه بقى؟ سيروزز في الكبد، المرحله اللي بنسميها كاردياك سيروز. ادي منظر الليفر ايرلي اند ليت، وده ينهي الحته بتاعت الكونجيشن، ويختم النهارده الحصه بحته صغيره كده في القديمه، ونكمل المره الجايه. علشان الهايبوكسيا والهايبوكسيا هذه حته الاستياتوز حالا دلوقتي ميتوكوندريال انزيمز حالا اوكي يا جماعه بس انا ايه كلمه نص مش هيسالك انت معايا. الثاني الكونجيشن بتاع الليفر، يبقى احنا خدنا الليفر كاكزامبل مهم. اللونز احنا اوريدي قبل كده اتكلمنا عن الكونجيشن بتاعها، الاستي وبقيه الاورجانز كلمه واحده، تعرف انها ممكن كل الاورجانز تبقى كونجيستد. الليفر بقى زي ما بقول عايزين نتكلم عن الجروس والمايكروسكوبيك بيكتشر ايرلي اند ليت. بما ان الفينز ار كونجيستد، وبما ان كل الليفر اللي بيوصل مركزه فين، يبقى الفينز سنترال هتبقى كونجيستد. وبما ان الساينوسويد دي عباره عن فيسز بتصب في السنترال فين، فاما بما ان ده كونجيستد ايضا الساينوسويد هتبقى كونجيستد. عندك دم مالي السنترال فين اهو، وايضا مالي بالذات السنترال بورشن بتاع الساينوسويد. وبعد شويه يمكن شويه كفه تستحق لها كده شويه ديموثيريا من هنا تاكله. ادي المنظر ايرلي، فاضي حته ادي كل ده كونجيستن، والعيان ما تنساش ان عنده هايبوكس. ارجع لموضوع من 60 صفحه فاتت كان اسمه ريفرسيبل سيل انجن، وارجع عندك في موضوع اسمه ستياتوزس او فاتي تشينج. ارجع اقرا اسباب الستياتوزس في الفاتي تشينج او الفاتي تشينج في الليفر والكيدي والهارت. ده اول سبب هو هايبوكسي، عشان ده بيلخبط الميتوكوندريال انزيمز ومش عارف ايه. فاذا عندك هنا هيحصل نتيجه الهايبوكسيا ما تبقى من الليفر ده، لان فيهم هايبوكسي. ليتر اون الليفر ده تعبان جدا، يبتدي الخلايا تموت ويبتدي يلخبط ويحصل فيه تليف في الكبد. وارجع اقرا دي زمان في الريبير بتاع الليفر، اي حاجه تلخبط الفريم ورك هتؤدي الى حاجه اسمها تليف في الكبد. ده كلام قديم. ما يهمني الان براسي، يبقى الكبد فيه لونين اصفر واحمر، اصفر ارضيه واحمر النقط دي اللي هي الكونجستد ديبيوز، هي دي اسمه ايه نقط ليج ابيرنس. وليتر اون يبتدي يحصل تليف وكلاكيع من الليفر سيل اللي بنسميها السيروزز او الكاردياك سيروز. اخيرا النهارده اخر موضوعاتنا موضوع اسمه إديمة. والإديمة انا مختصرها لكم جدا في الورقتين اللي انتوا واخدينهم دول عن اللي في الكتاب، يمكن نص كمية. الإديمة او اللي بتتسأل في الامتحان علشان افهم القديمة، انا في القديمة محتاج ايه؟ محتاج ثلاث كلمات تعرفها. ديفينيشن بتحصل ازاي، ميكانيزم او باثوجينيسيس، وانواعها ايه. ادي الثلاث عناوين. بالمناسبة بقى عايز انبهكم لحاجة لاحظتها في اسئلة الامتحان، ناس كتير جدا بتلخبط كلمة باثوجينيسيس مع كلمة باثولوجي. جروس بيكتشر ومايكروسكوبيك بيكتشر ده باثولوجي، باثوجينيسيس يعني ميكانيزم خلاص. يعني بقول لك الباثوجينيسيس اوف ايديما، الايديما بتحصل ازاي. اما اقول لك الباثولوجي بتاع القديمه لو في كلمه كده يبقى معناها شكلها ازاي بروسلي جانيك ومايكروسكوبيك، فاياك ان تلخبط هذه الكلمات مع بعض. خلينا دلوقتي في يعني ايه كلمه قديمه والباثوجينيسيس بتاعها والتايبس بتاعتها. يمكن ده استدعي ان الناس تفهم حته فيسيولوجي صغيره هفكركم بيها. لو في الارتيريال اند اوف ذا سيركيليشن كده، ودي الفينوس ستارت بتاعت السيركيليشن كده، ودي خلايا الجسم كده. معروف ان الدم بيغذي خلايا الجسم من الارتيريال اند عن طريق ترشيح سائل اسمه تيشو فلويد او ترانسودين، يغذي الخلايا جاي لهم الارتيريال اند. ايه اللي بيطلع عند الارتيريال اند؟ ان انا عندي هنا قوه ترشيح اسمها الهايدرو، ثلاثة زق اتنين سحب يبقى واحد زق، ده ترانسوليت الناحية دي. في الفينوس اند القوة بتنعكس، الهيدروستاتيك بريشر بيوطى والاوزماتيك بريشر زي ما هو، فيبقى الزق بواحد هنا يصحبه سحب بواحد هنا. هو ده بالظبط التيشو بتاعتنا طول النهار 24 ساعة خرمان ميه من هنا طبيعية اسمها ترانسوليت، تتسحب فين؟ هنا. جزء من الترانسوليت ده بعد ما بيغذي الخلايا دول بياخد منهم ذا ويست برودكت، بتتحول لسائل قذر جدا اسمه لينف. اللينف ده ما يقدرش يتمص على البيض، ربنا خلق له فيسل خاص بيه جدا اسمه لينفاتيك فيسل. يبقى انا نورمال عندي في انسجتنا سائلين، ترانسوديت اند لينف، او زي ما انا بقولها بالبلدي دي ميه ودي مجاري. يعني اللي بيسبلاي التيشوز ده ميه، خلاص ده شرب الميه بتاع الانسجه، وده الويست بروز المجاري. ولذلك الفيسلز البلد فيسلز هي مواسير المياه، والليمفاتيك فيسلز هي مواسير المجاري. عندك مين ترانسوديت وعندك مين ليف؟ ما هي الإديمة؟ ان هناك سبب زود الترانسوديت او زود الليف والفامب نتيجه الليمفاتيك اوبستراكشن هنا دول الليف نودز. لو في سبب زود الترانسوديت او زود الليف او اظهر لك سائل ثالث مش موجود نورمالي اللي هو اسمه اكسوديت بتاع مين؟ الانفليشن. ايا كان السائل طالما اتجمع في التيشو ده اسمه ايه؟ قديم. يتجمع فين؟ انتر سيلر بين الخلايا، ولما يزيد قوي يبان كمان في البودي كامل. ادي تعريف كلمه قديم. يبقى الباثوجينيسيس بتاع القديمه الميكانيزم بتبقى سهله جدا لو واحد منكم واثق، والميكانيزم دي هي اول حته اكتر حته بتتسال في الامتحان. لا هيجي يقول لك ديفاين ولا يعني هو او ممكن يسالك دي شغله. الحته اللي عليها النمر هي الباثوجينيسيس. هناك خمس اشياء واحد منهم او اكثر يؤدوا الى اديمه. الاولى حسب الرسم انكريز في الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر. وهسال سؤال، اني هايدروستاتيك بريشر لما يزيد يعمل اديمه؟ الارتيريال ولا الفينوس؟ ايهما؟ اي واحد. طب افرض الفينوس بريشر زاد، بص كده انت احسبها خلاص. افرض عيان عنده هنا جلطه ام حصل هنا ايه كونجس، يبقى الدم مش قادر يعدي، يبقى الفرشه بتاعه اكبر ويزيد. بدل ما كان بقى 1 بلس افرض بقى 2 بلس، احسبها كده يحصل ايديما ليه؟ لان ترشيح عند الارتيريال اند هيتم، السحب عند الفينوس اند لن يتم، لان البلد بريشر بقى زي مين؟ بقى زي الاوزموتيك بريشر. يبقى ايا كان البريشر زايد ارتيريال سايت او فينوس سايت كلاهما ذا سيم. ولذلك لما اجي اقول لك انكريس في الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، لما اجي اقول لك فور اكزامبل ديو تو كونجستشن، يبقى السؤال ده صح. لك احتقان نتيجه ان الفين متمدد فالبريشر بتاعه عالي. او لو واحد شاطر جدا يقول لي ما انت زمان في الانفلاميشن قلت لنا ايضا بيحصل انكريس في الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر نتيجه الفاسو دايلاتيشن. طيب اي القوه الاولانيه اللي تعمل لك قيمه زياده الضغط سواء في الارتيريال او الفينا سايد؟ او نقص الكولويدال اوزموتيك بريشر. اكيد واحد عنده هايبو بروتينيميا يبقى الاوزموتيك بريشر كده يقل. يقل. بص كده في الرسمه بقى مكان 2 بلس بقى 1 بلس. بص بقى عملنا ايه؟ احنا كنا هنا بنرشح بفارق 1 بلس، بقيت دلوقتي برشح بفارق كام؟ 2 بلس. خلاص يبقى الترشيح زاد. بص الناحيه دي والسحب قل او اتمنع، لان اصبح الاوزموتيك زي الهيدروستاتيك. يبقى بنزل من الناحيه دي وما اسحبش الناحيه دي. يبقى اذا الآن الاولى زياده البريشر او نقص الاوزموتيك بريشر او زياده الكابيلاري بيرميابيليتي. الكاتيلر اللي هي دول بتخرج زياده، واللي دي خدناها عاملين في موضوع الانفلاميشن زمان عشان ماده الهيستا مين كيميكال ميديت. او نمره اربعه النقص الاوزموتيك بريشر بتاع الدم ده يعمل ايه، وان زاد الاوزموتيك بريشر بتاع التيش، لان الاوزموتيك بريشر هو صاحبها الحاجات، ممكن جدا تسحب ميه وتعمل اديمه، وزياده التيش الاوزموتيك بريشر بتحصل في الناس اللي عندهم انفلاميشن. يبقى زياده الكابيلاري بريشر او نقص الاوزموتيك بريشر او زياده الكابيلاري بيرميبيليتي او زياده الاوزموتيك بريشر من بره، او الاخيره ودي مهمه جدا وفي سنه نسيت سالت لوحدها، لو الليمفاتيك فيسلز اتسد الليمفاتيك اوبستراكشن. وسوف يكون هنا سؤال حتمي واي، لانه هناك سائل لا يمتصر هو المجاري، المجاري ما فيش حاجه هتمصها الا مواسير المجاري، وانت بتشوف في الطبيعه لو مصورة المجاري اتسدت طفحت مين المجاري، سديت الليمفاتيك فيسل هيقعد الليمف فين في التيشوز. فما الذي يسد الليمفاتيك فيسلز؟ افتح ودانك معايا من 3 4 سنين جه سؤال كده انيوميريت كوزز اوف ليمفاتيك اوبستراكشن وبين قوسين 6 ماركس 6 نمر، عد الاسباب عندك هتقول 6 اسباب، يعني كل سبب بنمره، فالسبب اللي هتنساه يبقى نقصت نمره. الى اسباب انسداد الليمفاتيكس افتحوا دانكم معايا، الليمفاتيك فيسلز في 6 حاجات مشهوره جدا تسدها عشان بس الدنيا ما تبقاش سايحه منك كده، هنرسم لك ادي بين كده وادي الليمفاتيك فيسل اهو وادي الليمفنوز اللي على جانبيه اهي، وتعالى نشوف ازاي اتسد الليمفاتيك. اول اسباب الليمفاتيك اوبستراكشن مرض مشهور جدا اسمه فيلاريزيس، دي دوده بتنقلها ناموسه، واشهر منطقتين في مصر فيهم هذه الناموسه اللي اسمها فيليكس باينز امبابا والشرقيه محافظه الشرقيه، والناموسه دي تيجي تقرصك بتنقلها شويه فيلاريات صغنططه كده تخش في جسمك، تقعد تدور على اللي فاتت لغايه لما تخش فيها وتنمو تتحول الى ادلت ورم، ايدان الفيلاريا تعرف تعيش فين؟ داخل الليفاتكس كما سيذكر لك اساتذه الباراسايتولوجي، دوت الفيلاريا عايشه فين في الليفاتكس؟ بتعمل ايه هناك؟ بتسدها. ولذلك الليمف يجي داخل يلاقي السكه مسدوده يقعد يتحوش، والمرض الفيلاريز ده مشهور عنه بيعمل حاجه مشهوره جدا اسمها اليفانتيز مرض الفيل، وانا شفت يمكن زمان حلايا مش قادر انساها كان شحات في ميدان الدقي، وصف ده واحنا امتياز شفته عندنا في القصر العيني، هو كان شحات كان عنده رجل وزنها 40 50 كيلو حاجه كده، كان اللي بيجي يمشي يمشي برجله وبعدين يجيب ايديه الاثنين يشيل الثانيه، يعني تخيل بقى لو عنده مرض الفيلاريز ده ان هو سنه 8 سنين على بال ما يبقى عنده 18 سنه، 10 سنين بحالهم الليمف يتكون وما يتسحبش، فبيخلي رجلك تبقى قد كده، لدرجه ان هو قال لك في القصر العيني seeking for amputation، هو جاي يقول اقطعوا لي رجلي لانه بقت عبء على حركه، عشان كده الفيلاريزيس ده مش عايزه يتنسي، لانه لو اتنسى صحيح هو نقطه من وسط 6 نقط، لكن ممكن المفتاح مش هيقدر يقصر عليها اكتر من نمره، لكن يجي سؤال تاني اشورك لانه هي حاسه ان انت نسيت حاجه مهمه. تاني اسباب الليمفاتيك اديما التهاب الليمف نودز الشديد للفنجايت والليمفاتيك، يعني الليمف نودز لما تكبر من هنا ومن هنا تعمل ايه؟ تضغط على الليمفاتيك سيل، يبقى الليمف نودز التهابها. ثالث اسباب الليمفاتيك اوبستراكشن مرض كونجينيتال، عيب عيب خلقي، مرض وصفه عالم اسمه الرويس الماني رويس ديزيز، انت الليمفاتيك بتاعت العيان ده كده في واحد ممكن يتولد الليمفاتيك بتاعته ضعيفه جدا كونجينيتالي فيري نارو، يسموها كونجينيتال هايبوبليزيا، نقص في نمو الليمفاتكس، انت مثلا الليمفاتيك فيسل بتاعك قطره 5 مللي، الليمفاتيك فيسل عند هذا الطفل قطره مللي، هو ده المرض، يبقى الليمفاتيك فيسل ايه ضيقه جدا، تقوم تعمل لك ومن يوم ما بتولد تلاقي رجلك عماله بتنفخ، ده اسمه ميل رويز ديزيز. ثم في بقى لحسن الحظ ثلاث اسباب كلهم تبع السرطان، يبقى لو فهمت السرطان هيعمل الليمفاتيك دي مزاحه تفتكر الثلاثه على طول. الاولى انك انت لو عندك سرطان زي ما خدته معايا قبل كده ممكن يعمل الليمفاتيك بيرميشن يسد الليمفاتيك، ادي واحد، يبقى اول حاجه في السرطان هو شخصيا بيسد. الحاجه الثانيه لو عالجنا السرطان جراحيا ايضا يحصل اديمه، ليه؟ لانه انا لما يكون واحده ست عندها كانسر بريست يبقى الليمف اللي هو السائل ده هيروح فين؟ مجاري ما فيش ماسورة تمص المجاري هيفضل قاعد. يبقى السرطان شخصيا ادي واحد وعلاجه جراحيا بالذات في ثدي المرأة ادي اتنين وعلاجه اشعاعيا حتى لو ست ما شلتلهاش صدرها واللي فات استبدلت لها الراديشن فالراديشن بيعمل فايبروز والفايبروز يسد مين اللي فات. ادي الحته بتاعه الباثوجينيسيس زي ما بقول مهمه جدا. يبقى الاديمه يا زياده البلاد بريشر يا راس الاوزماتيك بريشر يا زياده البرميابيليتي يا زياده التيشو اوزماتيك بريشر من بره يا الليمفاتيك اوبستراكشن باسبابه السته. مين هم السته؟ فيلاريا ادي واحد اتنين التهاب الغدد الليمفويه ثلاثة المرض الخلقي اللي الليمفات بتاعتك ناقصه واربعه وخمسه سته سرطان. السرطان شخصيا علاجه جراحيا علاجه اشعاعي. اخيرا في الاديمة ما هي انواع الاديمة؟ التايبس اوف اديمة بنقسم الاديمة الى نوعين كبار جدا او بطريقتين كبار جدا. وهم عايزين للغاية الطريقة الأولى هل الإديمة بتاعتك localized ولا generalized؟ والطريقة الثانية هل الإديمة بتاعتك fitting ولا non-fitting؟ لو جينا للocalized إديمة يعني واحد يجيلك عنده درارب أو رجل ورمة حتة إديمة صغيرة دي واحد من ثلاثة يا إما عندك فين في جلطة ادي بين كده في جلطة فبقى هنا دي كونجيشن وإدينا اذا كان ده دراع كده دي اسمها فينس إدينا. وإيه الفرق بين الثلاثة؟ الفينس إدينا ده فين مسدود عامل لك تورم إدينا في دراعك ده السائل ترانسوديت. الليمفاتيك إدينا ده ليمفاتيك مسدود فالسائل مين ليمف. الانفلاماتوري إدينا ده واحد عنده التهاب في دراعه فالسائل مين اكسديت. يعني عندك الثلاثة تايبس اوف فلويدز في مين في اللوكالايز. اما الجنرالايز عندك ثلاثة تانيين. الاولى كاردياك اديمة لسه قايلينها النهاردة هي الجنرالايز اديمة اللي بنسميها انا صارك الكاردياك. واحد عنده هارت فيلير وكل الفينز كونجستد كله بيخر ميه اللي عادنا نقول ينفح من الانكل وبعدين بطنه ده كاردياك اديمة. التانية النيوتريشنال اديمة واحد عنده سيفير هايبوبروتينيميا دمه ما فيهوش بروتينز يا اما لانه عايش في مجاعة في ماينز ما بياكلش مال نيوتريشن يا اما امعائه بايظه ما بيمتصش البروتينز مال ابزوربشن يا اما كبده بايظه ما بيصنعش البروتينز. ايا كان السبب السيفير هايبوبروتينيميا جسمك كله الاوزماتيك بريشر واطي خليك ترشح ميه في كل حته نيوتريشن. والثالثه دي هناخدها في السيستميك رينال امراض الكليه. يمكن هفكركم بواحد مش مهم الثاني فاكرين زمان في الاميلوزوز اللي قلنا بيحصل حاجه اسمها نيفروتيك سيندروم. حد يفتكره؟ نيفروتيك سيندروم بروتينيوريا هايبو بروتينيميا جنرالايز اديما. وحتى كنت قلت لكم يعني بيسموه ذا لارج وايت مان راجل قد كده. وفي نوع تاني هناخده في السيستميك اسمه نيفريتيك. يبقى اذا الجنرالايز اديما كاردياك نيوتريشنال ويرال. بص بقى معايا كل الجنرالايز اديما السائل بتاعها ايه ترانسوديت. اشمعنى؟ لان مش معقول جسمك كله يتملي ليمف ومش معقول جسمك كله ملتهب. يعني مش ممكن يكون كل ده اكسديت ولا كل ده ليمف عباره عن ايه ترانسوديت. إذا لو سألتك في الامتحان الشفوي مين من الإديمز ترانسوديتس؟ كل الجنرالايز ونوع واحد من اللوكالايز هو مين؟ الفينس. يفضل ديت بتهمني في إيه بقى؟ أخيراً لما يجي لك واحد ذراعه وارم أو رجله وارمة عنده إديمة. آدي بني آدم ذراعه وارم كده عنده إديمة. فبنقول لك هات صباعك واضغط على الجلد. لو الإديمة فلويد كان ترانسوديت غير لو الإديمة فلويد كان اكسوديت او ليفريد. اكسوديت والليفريد بيبقوا بيرتيك فلويد مليانين بروتين وحتى الفايبرين اللي فيه ممكن يبقى بترصد من بره كده. لو ضغطت بتصبعك على الإديمة هنا بص تلاقي فيه فيت نور ده تلاقي بتهرس لان السائل بيتحرك يمين وشمال. لكن لو ضغطت بصبعك على الإديمة فلويد اللي هو اكسوديت او ليفريد تضغط تشيل صبعك تلاقيه زي ما هو لان الفلويد محبوس وتخين كده مليان بروتين مش قادر يزحزح لا يمين ولا شمال. This is called pitting edema. This is called non-pitting edema. Here you are sure that the fluid is transudate here you are sure that the fluid is exudate or leak. مرة جاية عندنا السيركلاتوري اللي عنده امتحان الهيموريز موضوع عبيد جدا وليس من الموضوعات اللي الواحد يتربس فيها قوي الا في حتة صغيرة. والهيموريز اولا تعريفه ايه؟ escape of blood خروج الدم outside the cardiovascular system هرب من الفيسلز او من الهارت يبقى ده هيموريز. والإثيولوجي بتاع الهيموريز معروف انه ممكن يكون النزيف فيسيولوجيكال زي المنستويشن او مفيش غيره او ممكن يكون باثولوجيكال والباثولوجيكال بقى هو اللي يهمنا واحد بينزف بحقه حقيقي. الكوزز اوف باثولوجيكال هيموريز انا اقدر ارصهم على بعض او اقدر احيانا اقسمهم. تعرف ان نحاول نقسمهم بدل ما نرص كده الاسباب نحاول نقسم الاسباب لحاجه كده تبقى في الذهن افضل. هقول لك ان ممكن يبقى عندك لوكال كوزز وجنرال كوز. يعني ايه لوكال كوز وجنرال كوز؟ دول الاول الجنرال كوز. في واحد عنده سبب يخليه ينزف من اي حته في جسمه من هنا من هنا من هنا. فالجنرال كوز دي يا ريت كده نفتكرهم مع بعض زي مثلا الجماعه اللي عندهم لوكيميا سرطان الدم بينزف من اي حته من مناخيره من بقه من الانس من المعيور من اي حته. والناس اللي عندهم هايبر تنشن ارتفاع في الضغط ينزف من اي حته. والناس اللي عندهم فيتامين سي اند كي ديفيشنسي والناس اللي عندهم other blood diseases زي الهيموفيليا وزي البيربرا دي كلها general cause. اي نزيف في اي حتة ممكن الحقيقة يبقى دي اسبابه. local بقى يعني سبب معين في منطقة معينة زي مثلا ما اقولك انت بتنزل من خدك او من ايدك نتيجة تروما خبطت هنا او تعورت هنا التروما ده سبب. او قد يكون السبب امراض بتعمل erosion في الفيسس تاكل في البلد فيسس. واشهر الامراض اللي بتعمل تاكل في البلد فيسس السرطان بليد نتيجة تعمل areas of necrosis and hemorrhage. والثلج التبركلوز زي ما نعرف later on الثلج ده اي حتة فيها ثلج بيحصل نزيف. والقرح زي مثلا تكتك الف واحد عنده قرحة في معدته ويلزف من معدته فايروجن زي السرطان مالينجنسي زي التي بي الثلج زي الحاجة الأمنية اللي هي زي بقول الالسر او القرحة في المعدة. وقد يكون هناك اسباب اخرى لوكال زي بعض انواع الالتهابات خصوصا البلهارزي. يعني البلهارزي ممكن مثلا لوكال في المثانة او في الانتستين في المثانة مثلا بنسميها بلهارزي السيستايتس التهاب المثانة تعمل لك نزيف انسو. في وسط الشلة دي كلها انت تعرف الاسباب دي بسرعة جدا لكن مش ما هياش من يعني دي من الحاجات اللي في الامتحان ما بيسألهاش المتحن انك انت لو عارف انك تقدر تألف اسباب كثيرة النزيف. وخصوصا اسباب النزيف دي بتيجي بالتقل بتاعها ليتر اون في السيستم تاخد نزيف المعدة نزيف اليورينري بلر فدي حاجات هتتاخد اكتر ليتر اون. فالايتيولوجي بتاع الهيموريدج سهل قوي. يمكن لو قلنا التايبس اوف هيموريدج خلاص انا سالتهم يعني انت جاي لي الساعه 12 الا ربع كان ربع ساعه مثلا انواع النزيف. وزي ما بقول موضوع النزيف ده من الموضوعات اللي انا في الاولها كده بمر عليها بسرعه لان الحته اللي تهمني قوي في النزيف لسه ما جاتش. الهيموريدج انواعه ثلاثه. اذا النزيف شفته بعينك بره الجسم يبقى ده اكسترنال. اذا النزيف كان داخل تجويف داخل كافيتي يبقى ده انترنال. يقول لك نزيف خارجي او نزيف داخلي. ولا هو بره ولا هو جوه جوه الكافيتي كافيتي محبوس في تيشو ده يسموه انترستيشن. ده مبدئيا النزيف ثلاث انواع يا اكسترنال ما تراه بعينك يا انترنال اللي هو محتاج تفتح جسم الانسان عشان تشوفه يا انترستيشن لا انترنال اكسترنال قاعد في تيشو. طب اكسترنال بقى زي مين؟ انا هسأل وانت تجاوب. طبعا اول انواع external hemorrhage هتشوفه من الجلد سكين عورتك في بطنك عورتك في دراعك يبقى اول external hemorrhage من السكين. تاني واحد من الريسبيراتوري تراكت. ممكن واحد يجي لك بينزف من مناخيره حد يعرف ده اسمه ايه؟ ايفيستاكسس او بيكح دم ده اسمه ايه؟ هيموفس. طبعا انا شايفه يبقى external. او ممكن يكون جاي لك النزيف ده من الجي اي تي واحد بيقايا دم قيء الدم اسمه العلمي هيماتينسس او واحد بينزل دم مع الفيسس نزول الدم مع الستولز مسائل جيتيكيشن حاجة من الدنيا. يتلاقي الدم احمر ده يبقى اسمه بليدنج ريكتم. يتلاقي الدم اسود بني غامق ده يسموه ميلينا. ميلينا يعني دم اسود. حد يعرف الفرق من الاثنين؟ هو انت بتاخدوا لي ترقم معايا في السيستمك امتى الدم اللي ينزل في الستولز يبقى احمر وامتى يبقى اسود. هقول لكم انا على حته حد منكم يحاول يفسرها لي. ان نزفت من فوق الديودينم يعني نزيف في المعدة او في الاصافي جاس ينزل اسود، ولو نزيف من تحت الديدرم ينزل احمر. حد يعرف ليه؟ بالضبط، برافو عليك، لان النزيف من فوق الديدرم يبقى هيبقى متحد بالاسيد ويعمل مادة اسمها هيماتين لونها بني، من تحت الديدرم بيبقى احمر خلاص. اذا لغاية دلوقتي انواع النزيف: اكسترنال نزيف خارجي من الجلد سكين او من الريسبيراتوري تراك زي ما بقول ايبيستاكسيس اللي هو من مناخيرك، او هيموتسيس قمحة الدم من الجي اي تي تتقايا دم هيماتينسيس ينزل مع الستولز احمر يبقى بليدنج في الريكتم، ينزل مع الستولز بني يبقى اسمه ميلينا، يا اما يكون من اليورينري تراك ده يبقى اسمه هيماتوريا، يا اما من الفيميل جينيتاليا. ومن الفيميل جينيتال تراك ما هوش النورمال فيسيولوجيكال انستريشن، لا ده اب نورمال بقى حاجه من اثنين، يا اما المنسز المنستريشن جاي بنزيف يعني كميته كبيره قوي او مفروض طويله جدا، ده يسموه مينو راجيا، مينو يعني منسز راجيا نزيف، يا اما الست دي خلصت المنستريال بيريود وراح جالها بليدنج ان بتوين منسز الريجولار بليدنج، ده يسموه مترو راجيا. يبقى لو المنسز كتير قوي يسموه مينو راجيا، لو البليدنج مش معاد المنسز يسموه مترو راجيا. كل دي انواع من الاكسترنال بليد. امتحان بقى يقول لك وات ار ذا تايبس اوف اكسترنال هيموريدج، هيبقى صعب قوي لك ايه اسامي انت لازم تعرفها. الانترنال هيموريدج زي مين؟ واحد لما اقول لك فلان ده عنده هيموثوركس ده معناه عنده نزيف فين في البلورا، بقول لك علان ده عنده هيموبيريكارديا يبقى عنده نزيف فين حوالين القلب، بقول لك عنده هيموبيريتونيا يبقى عنده نزيف فين في بطنه، كل ده اسمه ايه؟ نزيف داخلي او انترنال هيموريدج. يبقى الاكسترنال هو ما تراه بعينك سواء من الجلد او الريسبيراتوري تراكت او الجي اي تي الى اخره، الانترنال مداخل تجويف في جسمك، الانترستيشال هو نزيف لا خرج بره الجسم ولا دخل جوه، يا اما بقع هيموريدج من الكابيلاريز كده نقط ده يسموه بيتيكيال هيموريدج، هتسمعوا كتير قوي بيتيكيال، يا اما باتش اوف هيموريدج. بالظبط بالظبط هحكيها زي مين؟ زي لو واحد مثلا قرصك بتلاقي بعد القرصه في حته هنا ايزاك ده الزرقان ده هيموريدج خلاص، يا اما النزيف بقى كان الانترستيشال كتير قوي لدرجه انه عمل لك اكتوال سويلنج تلاقي حته ورمه كده عشان عندك دم كتير قوي تحتيها ده يسموه هيماتوما. يبقى الثلاث درجات بتوع الانترستيشال هيموريدج يا نقط بيتيكيال يا باتش الكايموزس يا سويلنج هيماتوما. طبعا واحد يقول لي هو ده يجي فيه سؤال في الامتحان اوف كورس ده يبقى سؤال عبيط قوي، هيقول لك ايه جيب اكونت اون ذا تايب اوف هيموريدج. طبعا الحته بقى اللي هي تبقى يبقى انا خدت في النزيف ايه لغايه دلوقتي؟ الايتيولوجي بتاعه والتايبس بتاعته، يفضل بقى الحته اللي هي ذات قيمه اللي هي لها علاقه بالباثولوجي هي الايفكتس بتاعته. ماذا يؤدي النزيف الى؟ يعني واحد بينزل مصيره ايه؟ وده اللي يهمني انك تعرفه. البني ادم اللي بينزل مصيره حاجه، الاول نقول عندي في الايفكت اوف هيموريدج حاجه اسمها لوكال ايفكت وحاجه اسمها جنرال او سيستميك ايفكت. بصوا كده معايا في هذا البني ادم اللي بينزل، افرض ان انت عندك شريان او وريد او كابيلاري او اي فيسل بينزف كده، ادي عندك هنا فيه هذا النزيف. البلاد اللي هنا ده هيحصل له كلوتينج، طبعا تعرفين كلوتينج معناها ترانسفورميشن اوف فايبريشن انتو فايبر، وقال ده مفيد مفيد جدا لانه الفايبر ده هيعمل بلاك سداده تسد مين؟ الخرم اللي بينزل. وبعدين ليتر اون الجسم يروح عامل لهذا الكلوت فايبروزس، يقوم عامل لك هنا حاجه زي الحجر تس ايه يعني بالظبط زي ما جبت كتله اسمنت حطيتها هنا عشان امنع تماما اللي يحصل فيه ايه. هذا يعتمد على هل النزيف كرونيك ولا النزيف اكيوت. يعني ايه نزيف كرونيك؟ او في واحد بينزف نزيف مزمن؟ طبعا جماعه بتوع مثلا مثلا مثلا بالهارزل كل يوم داخل دوره الميه عنده مين؟ شويه هيماتوريا، شويه دم نازل في البول، يبقى بينزل كل يوم كرونيك. زي مين تاني؟ الجماعه بتوع السرطان، السرطان كل يوم هو بيتحرك بيعمل اريز اوف نيكروس اند هيموريدج، بينزل كل يوم. جماعه بتوع البيبتيك ارسر قرحه المعده كل يوم ايه ينزلوا كده ايه 2 سم دم 3 سم دم 5 سم دم. فالجماعه بتوع الكرونيك هيموريدج دول الاثر الوحيد اللي عندهم اللي نقدر نقوله هو ان هيجي لهم مين؟ انيميا، فقر دم، كل يوم عمال بينزف دم، يبقى على مدى شهور وسنين هيبقى عنده ايرون ديفيشنسي يعني. طيب ادي مين اخواننا بتوع الكرونيك هيموريدج؟ ماذا عن اخواننا بتوع الاكيوت هيموريج؟ الاكيوت هيموريج دول بتوع ايه بقى؟ واحد مش بقى كل يوم 2 3 سم فجاه نزف له كميه. اهو الاكيوت هيموريج ده تاثيره بقى يعتمد بشده على الفيجر اللي حوله. هل البني ادم اللي نزف كميه كبيره من دم صابه دي، هل الكميه دي كانت اقل من 1 لتر دي حكايه، ولا اكتر من 1 لتر دي حكايه ثانيه؟ يعني انت واحد دلوقتي فجاه جالك في نزيف، هل الكميه كانت اقل من لتر ولا الكميه كانت اكبر من لتر؟ لغايه لتر ده مفيش مشكله، لانه انا ممكن انا اقول لجون تعالى اتبرع بدمك، مسموح لك تتبرع بايه؟ ب 500 سم. يعني انت النهارده هو 500 سم التبرع ده هو اللي نزيف بس ايه اقل من لتر، خلاص مفيش مشكله. المشكله كلها بتكون في مين؟ في الكميه اللي اكبر من 1 لتر. تعالى نشوف الجماعه اللي نزفوا اقل من ده. الجماعه اللي نزفوا اقل من لتر ده تخيلوا بالظبط كده في ضميرك ان ده واحد تبرع بايه؟ بدمه. هيجاله ايه؟ ولا حاجه. ليه بقى؟ لانه هيحصل له فيري رابيد كومبنسيشن بالطرق الاتيه. هو انت بعد ما تتبرع بدمك مباشره او بعد ما نزفت مباشره اقل من لتر، لما هتقيس لك البلاد بريشر بتاعك ايزي نورمال هيبقى واطي، هيبقى واطي هايبوتنشن، على طول تلاقي الثلاث غدد الثلاث اماكن المشهورين في جسمك اللي هم دايما لما الضغط يوطى لازم يتفاعلوا ايميديت ثاني، اللي هم مين؟ السوبرا رينال جلاند عشان تطلع كاتيكولا مينز، والبوستير بتير بتطلع مين؟ انتي بايوريتيك هرمون، والكيدني بتطلع مين؟ الرينين. واعتقد من السنه اللي فاتت عارفين ان لو الرينين طلع بيأكتيفيت مين؟ الانجيوتنسينوجين انتو انجيوتنسين. كل دول بيعملوا مين؟ فاسو كونستريكشن، وبالتالي ايه؟ اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر. يبقى انا هنا اول حاجه عند العيان صلحت له هيز بلاد بريشر، فاضل ايه ينقص هذا العيان عشان يتصلح له ده؟ هو ناقصه دم. الدم ده عباره عن ميه وكرات دم وبلازما بروتين، مش كده؟ الميه يجيبها ازاي؟ withdrawal of tissue fluid. اول ما الجسم يلاقي الدم بتاعه ناقصه كميه، انتوا عارفين انسجتنا دي مليانه مين؟ ميه، بتسحب على طول. وهسالك سؤال، طب لما تسحب الانسجه لما يسحب الميه من انسجتك وهيقول لي الله ده انا هبقى دي هايدريتد، ما انت لو هتبقى دي هايدريتد على طول الجلوكوستات بتاعك خليك تشرب ميه فتعوض اللي انت بتاخده على طول. فاذا withdrawal of tissue fluid هيعوض لك مين؟ البلاد فوليوم. فاضل مين؟ البلاد سيلز. معروف ان في حاجه اسمها رياكشن اوف ذا بون مارو، اول ما يحصل نزيف البون مارو عنده مخزون من الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبلاتلتس، يحصل يظهرك على طول فين؟ في الدم، ويقعد بقى يصنع اللي فاضل على مهله. يبقى هنا البون مارو هيعوضك عن البلاد سيلز. فاضل مين؟ البلازما بروتينز. مين المسؤول عنها؟ الليفر. كل ده يرجعك نورمال ويذين ا كابل اوف ويكس، اسبوعين لثلاث اسابيع. ولذلك دايما نقول للبني ادمين ايه؟ اللي بيتبرع بدمه بعد اسبوعين ثلاثه بيرجع زي ما كان بالظبط، نو بروبلم ات اول، خلاص. الفلويدز اتسحبت، رجع البلاد فوليوم، البومارو حط لك بديل للدم بتاعك وصنع غيره، والليفر حط لك بلازما بروتين. ده بشرط تكون الكميه ايه يا اخوانا؟ اقل من لتر. ماذا بقى لو كانت الكميه فوق اللتر؟ طبعا هنا بقى مصير العيان ده، كميه فوق اللتر غالبا بيخش بحاجه اسمها شوك، او اسمها العلمي بوست هيموراجيك شوك. فهو ده الحته اللي تهمني في موضوع الهيموريدج. ايه الايفكتس اوف هيموريدج؟ زي ما شفت معايا لوكالي الجسم بيحاول يعمل هيموستاسيس، سيستميكالي بقى اذا كانت الكميه اقل من لتر يوجوالي الكونديشن بتبقى جاي ويل كومبنسيتد، لكن لو اكتر من لتر هيخش في شوك. طب الشوك دي اخبارها ايه؟ ده هو الموضوع اللي كامينج رايت ناو. كل اللي بحذره هنا